الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات وعلم رسم المصحف، ومع كتاب المقنع في رسم المصحف للإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، اللهم آمين. ومع المجلس العاشر من مجالس هذا الكتاب المبارك، ونتناول فيه قواعد رسم المصحف التي رسمت على مرأة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم مع قاعدة من القواعد الست في رسم المصحف الشريف، ألا وهي قاعدة المقطوع والموصول. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، ويجعلنا ممن يقولون الحق وينطقون به ويعملون به، وأن يرفعنا به الدرجات ويحط بها عنا الخطايا، وأن يرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وعمل المخلصين، اللهم آمين. كنا قد توقفنا مع باب ذكر ما رسم في المصاحف من الحروف المقطوعة على الأصل والموصولة على اللفظ. سبقا ذكرنا أن قواعد الرسم العثماني 6 قواعد، من الحذف والزيادة والإبدال والهمز والمقطوع والموصول وما فيه قراءتان. هذه القواعد الست التي بني عليها الرسم العثماني، وهذه القاعدة من قواعد المقطوع والموصول. ما قطعت في الأصل موصول على اللفظ. ذكر قال الشيخ الإمام أبو عمرو الداني: ذكر أن لا بالنون. قال: وحدثنا محمد بن أحمد بن علي قال حدثنا ابن الأنبري قال: وجميع ما في كتاب الله عز وجل من قوله ألا، اللي هي همزة ونون ولا. قال: جميع ما في كتاب الله من قوله ألا هو بغير نون إلا 10 أحرف. مقروء كتاب المقنع في رسم المصحف للإمام أبو عمرو الداني: إلا 10 أحرف، فأولها في الأعراف ألا أقول، هي أصلها كل جميع ما ذكر من هذه الكلمة موصول، يعني ألف ولام ألف على طول، ما عدا 10 مواضع. سيذكر هذه ال10 مواضع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول موضع ألا أقول في سورة الأعراف، وفيها ألا يقول، وفي التوبة ألا ملجأ، وفي هود ألا إله إلا هو، و ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم. لماذا قرناها بإني أخاف؟ لأنها مكررة، فالموضع اللي بعده إني أخاف هو فقط المقطوع. وفي الحج ألا تشرك بي شيئا، وفي ياسين ألا تعبدوا الشيطان، وفي الدخان وألا تعلوا على الله، وفي الممتحنة ألا يشركن بالله شيئا، وفي نون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هذه ال10 مواضع كتبت مفصولة، فصلت أن عن لا، وباقي المواضع في القرآن الكريم كلها إيه؟ بالوصل، كلها بالوصل اللي هي ألا. وقال محمد بن عيسى في هذه الموضوع بن وقال محمد بن عيسى: حدثنا إسحاق بن الحجاج المكر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حامد قال سمعت حمزة وأبا حفص الخزاز يقولان أن لا مقطوعة 10 أمكنة. فذكراها اللي سبقت يعني ذكر مما بالنون. قال أنبأنا خقني، قال أنبأنا أصبهاني، قال أخبرنا الكسائي، قال حدثنا ابن الصباح، قال محمد بن عيسى. فمما مقطوعة 3 أحرف من النساء، فمما اللي هو ذكرها بالقطع قطع، فمن عن ما في 3 مواضع، في النساء فمما ملكت أيمانكم، وفي الروم مما ملكت أيمانكم من شركاء، وفي المنافقون مما رزقناكم. يبقى هذه 3 مواضع مقطوعة وباقي المواضع موصولة. قال أبو عمرو: فأما قوله مما لله ومما وشبه من دخول من على اسم ظاهر فمقطوع منه حيث وقع. إذن بتقطع عن الحرف فقط. فأما إذا دخلت على من نحو قوله ممن منع وممن افترى وممن كذب وممن دعا وممن معك وشبيه، فلا خلاف في شيء من المصحف في أصل ذلك. يعني كلمة من عن من ومن، من ومن الاثنين دائما في المصاحف ايه موصولة مكتوبة على الايه على الوصل ممن كده، لم تكتب مقطوعة. ليه؟ لقراءة اشتباه اللفظين، لان اللفظين زي بعض بالظبط في الرسم، زي ما قلنا قبل كده في قواعد الرسم بيراعى الا يكتب حرفين متشابهين يعني قدر الامكان مع بعض في كلمة واحدة، فما بالك هذه يعني تعتبر كلمتين او بالاحرى انهم حرفين ممن ورا بعض فكتبت على الوصل. فلا خلاف في شيء من المصاحف وصل ذلك وحذف النون، وكذلك كتبوا مما خلق ذكر عن وما عما. قال ابو عمرو: وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر عما فهو بغير نون إلا حرفا واحدا في الأعراف، قوله عما نهوا عنه فهو بالنون. حدثنا قال حدثنا فارس بن أحمد المكر، قال حدثنا جعفر بن أحمد المكر، قال حدثنا محمد ابن الربيع، وحدثنا خوقاني، قال حدثنا أحمد بن أسامة، قال حدثنا أبي، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال لي علي بن كيسة عما نهو في الكتاب عن وحدها وما وحدها. قال وحدثنا محمد بن علي، قال حدثنا ابن الأنباري، قال عما نهو عنه حرفان ولم يقطع في كتاب الله عز وجل غيره. تمام. ذكره وإما وإن ما. قال محمد بن عيسى عن إسحاق بن الحجاج عن عبد الرحمن بن أبي حماد عن حمزة بن حبيب الزيات وأبو حفص الخزاز، قال ليس في القرآن وإما بالنون إلا حرفا واحدا في الرعد، وإما نرينك هذا الموضع فقط في سورة الرعد كتب على القطع وباقي المواضع كتبت على الايه على الوصل. قال حدثنا محمد بن علي، قال حدثنا ابن الانباري، قال حدثنا ادريس، قال حدثنا خلف، قال لم يقطع من ان وما في المصحف الا حرف واحد في اخر سورة الرعد، واما نرينك ذكر فان لم. قال ابو عمرو: وكتب في كل المصاحف في هود فإن لم يستجيبوا لك بغير نون، وفي القصص فإن لم يستجيبوا لك بالنون. قاله لنا محمد بن أحمد عن ابن الأنباري، وقال محمد عن نصير في اتفاق المصاحف. ذكر أن لن. قال لنا قال أبو عمرو الداني، قال لنا محمد بن أحمد عن ابن الأنباري، وكتب أن لن بغير نون في موضعين في الكهف ألن نجعل لكم موعدا، وفي القيامة ألن نجمع عظاما، وما سوى ذلك فهو بالنون أن لن. وقالوا حمزة أبو حفص الخزاز، قال أبو عمرو، وقال محمد بن عيسى، وقال بعضهم في المزمل ألن تحصوا، وذكره الغازي في كتابه بالنون. قال أبو عمرو كتب في كل المصاحف ألن بالنون حيث وقع. ذكر عمن، قال أبو عمرو وكتب في كل وكتب في كل المصاحف النور، ويصرفه عمن يشاء، وفي النجم عمن تولى بالنون، وليس في القرآن غيرهما. فأما قوله عما قليل وعما تساءلون فموصولان بلا خلاف. ذكر أم من بالميم، أم ومن. قال محمد بن عيسى وابن أنبري، وكل ما في القرآن من ذكر أم من فهو في المصحف موصول، إلا 4 أحرف كتبت في المصحف مقطوعة يعني بميمين، اللي هو ايه، او الموضوع في النساء امن يكون عليهم وكيلا، وفي التوبة امن اسس بنيانه، وفي الصفات امن خلقنا، وفي فصلت امن ياتي امنا. قال وحدثنا محمد بن احمد، قال حدثنا الانبري، قال وقوله أما اشتملت عليه هو في المصحف حرف واحد، معناه أم الذي اشتملت عليه. ذكر في ما مقطوع، قال محمد بن عيسى وعدوا فيما مقطوعا 11 حرفا، وقد اختلفوا فيها في البقرة فيما فعلن في أنفسهن من معروف، وفي المائدة ليبلوكم فيما آتاكم، وفي الأنعام ليبلوكم فيما آتاكم. الاتنين زي بعض. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، في صورة الأنعام طبعا المفروض ما يقفش هنا عشان فصل أداة الاستثناء، محرما إلا، عشان يكون السامع يعرف إن فيه أشياء محرمة. وفي الأنبياء فيما اشتهت أنفسهم، وفي النور فيما أفضتم فيه، وفي الشعراء فيما هاهنا آمنين، وفي الروم فيما رزقناكم، وفي الزمر فيما هم فيه مختلفون، وفيها أيضا فيما كانوا فيه يختلفون، وفي الواقعة وننشئكم فيما لا تعلمون. قال ومنهم من يصل كلها، ويقطع التي في الشعراء فيما هاهنا آمنين. وروى محمد بن يحيى عن سليمان بن داود عن بشر بن عمر عن معلق قال كنا إذا سألنا عاصما عن المقطوع والموصول قال سواه لا أبالي، أقطع ذا أم وصل، ذا إنما هو هجاء. قال أبو عمرو وأحسبه يريد المختلف في رسمه من ذلك دون المتفق على رسمه منه. ذكر أين ما. قال محمد أينما موصول 3 أحرف في البقرة، فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. قال محمد: أينما موصولة في 3 أحرف البقرة، فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي النحل: أينما يوجهه لا يأتي بخير. وفي الشعراء: أينما كنتم تعبدون. طب لحظة يا جماعة، لحظة. قال محمد: نعم.